بيصنعوا في فلسطين يقول لك ده عشان لما ياخدوا الضرب الابيض وهم مجتمعين لا تقوم لهم قائمة بعد هذا. يعني عايزين نقول ايه؟ زي ما ربنا قال في سورة النور اعمالهم كسراب. سراب والله العظيم يا جماعة. كل اللي امريكا بتعمله اليهود بيعملوه ده عصا ساحر القوها وسحروا اعين الناس وخوفوهم سراب. لو احنا قرنا هنلقى في كل الانحراف ده وهنلقى في كل المجون ده وهنلقى في كل اي حرب على الاسلام هتلقى فورا وسيقع الحق ويبطل ما كانوا يعملون. بس احنا نقوم بس احنا نسيطر بس احنا ننتبه لديننا ونعيش لديننا ونسخر حقوقنا وعمرنا من اجل نصر الدين. ساعتها هنكتشف ان كل ده سراب. يعني لما قعدنا ننزل الاسبوع اللي فات نكلم الشباب في الشوارع سبت والحد والاثنين تقريبا وفجأة يوم الاثنين تقريبا قاموا جايبين حفلة للمطرب فلان الفلاني ببلاش. يعني 50-60 ألف جنيه ببلاش اهو. يعني بقشيش على الشباب العربي ببلاش. فالواحد حس يا رب ايه ده؟ ابليس جابنا بالضربة القاضية كل الشباب رايحين الحفلة ابليس جابنا. فرجعت فكرت تاني لا ده العصا بتاعتهم لما رموها ده مخاد عصايا من العصايا بتاعتهم. لو احنا نزلنا يا شباب اقسم بالله كل ده هيزول فورا. بس احنا ننزل ونلقي عصا الحق في هذه المعركة فاول نور عايزه ينور لنا طريقنا لا تحسبوه شرا لكم ابدا. الانسان اللي هيعتصم بالله الوقت فعلا هيعرف بعد حين ان هو ده كان عين الخير لنا جميعا. النور الثاني وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الآية دي جت اللي بيتكلموا على السيدة عائشة واللي بيتكلموا على المؤمنين. دلوقتي انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه؟ في التشرذم اللي احنا فيه كملتزمين للاسف احنا جميعا. يعني احنا جماعة انتوا عارفين الوقت مين فيكم لو قلت له بص اللي على يمينك وشمالك وزارك وراك هيلاقي واحد من الاربعة هو عارفه وبينه وبينهم ملفة عند الاخوة والاخوات. احنا يا جماعة الروابط لنا بتقطع على مستوى الافراد قبل مستوى الدول على مستوى الافراد والملتزمين قبل مستوى الجماعات الاسلامية المتفرقة عن بعضها بل اللي بعضها بيحارب بعض. انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه؟ عاملين زي مجموعة راحت تبني بيت فكل مجموعة منهم كل جزء منهم مكلف ببناء جدار في البيت ده. فيقوم لما يجي الناس يبنوا جدار يقوم الناس تانيين يبصوا لهم كده ايه ده الجدار ده مش صح الجدار ده فيه اخطاء يلا يا جماعه نخدم الجدار ده. لا بنوا الجدار بتاعهم ولا سابوا الجدار بتاع الناس ولا فكروا بدل ما يلزموه ازاي يصلحوه. هو ده اللي احنا بنعمله يا جماعه. احنا بنستنفذ ثقتنا بيننا وبين بعض. احنا دلوقتي من الظواهر اللي موجوده انك تلاقي الشاب كده التزم بقاله شهرين ثلاثه حضر له درسين سمع فيهم كلمتين عن الفقه ولا العقيده يخرج الداعيه الفلاني ده عنده مش عارف ايه والشيخ فلان الفلاني ما عندوش علم والشيخ فلان الفلاني اللي التزم على ايده اقول الالتزام ده مئات الالوف ده مش عارف ايه مشكله ايه ايه الحزم اللي اصبح بيننا وبين بعض ده. انا عايز اقول زواج للي بيتكلموا عن الدعاء او للي مننا بيختابوا بعضهم البعض سواء الخيبة لاهل العمل لدين الله او سواء اللي بيختابوا بعضهم البعض سواء من الشباب او من البنات. انا عايز اقول لكل من يتجرأ على حرمة مطلب او على حرمة واحد يدعو على الله سبحانه وتعالى ان الكلمة اللي انت بتقولها دي ممكن تهوي بها في جهنم 70 خريف يوم القيامة. انا عايز اقول له ان الكلمة اللي انت بتقولها دي ممكن تطبق بها على القنطرة 100 سنين لا تدخل الجنة لغاية ما يخلص منك اللي انت قلت فيه الكلمة من حسناتك وقد تلقى في النار بسبب ان حسناتك خلصت قبل ما ياخد حقه منك. انا عايز اقول ان بيقول الكلمة دي كلمة ابو الدرداء حينما قال من اشاع على اخيه اشاعة وهو يعلم انه منها بريء كان حقا على الله ان يذيبه بها في نار جهنم. في حاجة اخطر من كده؟ في حاجة اخطر من كده يا جماعة. انا عايز اقول له ان ممكن اللي انت بتتكلم عليه ده يكون اصلح منك واقرب الى الله وولي من اولياء الله وتقع تحت طائلة قول الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب وتتعرض لحرب من الله. انا عايز اقول له انك انت ممكن كده تتحول من انسان ملتزم الى انسان هدام للدين. انا بقول لكم الكلام ده ليه يا جماعة؟ انا بقول لكم الكلام ده عشان عايزين نتعلم ان دماغنا دي تبقى موزونة زي ما بيقولوا كده دماغنا دي تبقى مليانة متعمرة. يعني دماغنا دي تبقى فيها فكر فيها فهم

كان كائن وحيد الخلية. حضرتك كنت كائن وحيد الخلية زي الأميبا كده، بس الأميبا كانت أكثر تطورا منه لأنها كانت في الوقت ده متميز. كائن وحيد الخلية بقيت الوقت 1000 مليار خلية. ازاي؟ ازاي خلية واحدة تميزت لغاية ما بقت جسم، وخلية بقت قلب، وخلية بقت مخ، وخلية بقت كلى، وخلية بقت معدة؟ ازاي يا رب؟ ايه القدرة المهولة دي يا رب؟ وخلية بقت عظم، سبحان ربي. فلما تقعد تتفكر في خلق الله كل جزئية وتفرح بعقلك معاه كده، هتلاقي قلبك حاجة تانية خالص غير قبل التدبر. الخمس حاجات هم ايه يا جماعة؟ رقم واحد قرآن، رقم اثنين العبادة ولكن العبادة في قلب، رقم ثلاثة الدنيا، ان يبقى السين خطوط حمراء الدنيا ما تسحبش عليها ابدا، رقم اربعة الافتقار الى الله وتعلق القلب بالله في الوصول، رقم خمسة التدبر في ملكوت الله وعظمة الله وخلق الله والسماء والارض وفي نفسك وفي كل شيء من حولك. يبقى اذا ده النور الثالث اللي هيدخلنا في النور الرابع بقى اللي هيعرفنا اهل الشهوات وهيعرفنا اهل الاضلال. ربنا بيقول ايه؟ والذين كفروا اعملهم كسراب بقيعة. الايه اللي بعدها او كظلمات في بحر اللجي، ظلمات بعضها فوق بعض، او كظلمات في بحر اللجي، بحر عميق يخشاه موج من فوقه موج هياج هائل على السطح، من فوقه سحاب والسماء شكلها مرعب من تلمد الغيوم، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. اللي دماغه صاحية كده او قلبه صاحي يقول لي ربنا شبه صاحب الشهوات بايه في الايه دي؟ في كلمه واحده، ربنا شبه صاحب الشهوات بايه؟ ها؟ بالغريق. ربنا شبهه بالغرقان اللي غرقان في بحر هائج من الشهوات. ايه البحر ده يا رب؟ ايه البحر اللوجي اللي يخشاه موج من فوقه موج؟ تدريب ده رسالة يا جماعة، ده قنوات النت الغير اسلامية يا جماعة، ده السهرات والنوادي، ده البحر اللوجي. اوعى ترمي نفسك في البحر، اوعى تصاحب ناس منغمسين في المعصية تبقى رميت نفسك في البحر بايديك، رميت نفسك في التهلكة بايديك. اوعى تدخل على النت في غير المواقع الاسلامية تبقى ترمي نفسك في البحر. اوعى تفتح الدش ولا وحش عشان تعرف الاخبار من قناة ايه ولا قناة ايه، عندك هل في طريق امن اللي يوديك في الطرق الغير امنة؟ يبقى اوعى ترمي نفسك في البحر، ده بحر الرجية يا حبيبي يخشه موج من فوقه موج، يعني لو وقعت مين اللي هينقذك؟ بحر اغمق 1000 مرة من البحر اللي 1000 مسلم ماتوا فيه وهم راجعين من السعودية من عدة ايام، بحر اعمق بكتير يا جماعة، اللي يقع فيه مش هيلاقي حد ينقذه ولا هيلاقي مراكب انقاذ ولا هيستقر في القاع اذا اخرج يده لم يكد يراها. يبقى عايزين يعني من عدة ايام رحت استاد الجامعة، دخلت كده وسط اسبوع شباب الجامعات العربي، انا بوهت، انا كنت رايح مشوار سريع، فضلت واقف نص ساعة والله يا جماعة والله ما اقدر اتحرك، والله ما اقدر انطق، مش قادر انطق، قاعد ابص يا رب ادرك يا رب دول شباب المسلمين يا رب، دول غرق دول غرق يا جماعه، دول ميتين دول ميتين وعايزين معجزه من السماء عشان يحيوا، ربنا يحييهم كما احيانا اللهم امين. الواحد قاعد يبص مسهول من الحاله اللي وصل لها الشباب، اهو ده دول اللي وقعوا في الطول والله الغرق بتوع السعوديه، بتوع السعوديه شهداء عبد الله ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى، ان شاء الله نطلع لهم صلاه الغائب بعد ما نخلص صلاه العشاء، ولكن دول هم الغرق اللي في حاله حقيقي والله. بس انتوا عارفين دول امتى يعرفوا انهم غرقانين؟ عارفين امتى؟ لحظه الموت، ولو ترى اذ يتوفى الذين ظلموا الملائكه يضربون وجوههم وأدبارهم، لا في قول الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في خمرات الموت. خمرات ده يعني ايه؟ ده مخموس، ده غرقان زي ألم الغرق. طب وهو ايه اللي خلاه غمرات؟ أصله كان غرقان أصلا، بس كان غرقان غرق معنوي، ما بدأش يحس بيه إحساس مادي غير لحظة الموت للأسف الشديد بعد ما فات الأوان. فهؤلاء هم الغرقى، ولازم إن إحنا ما ننهزمش نفسيا أبدا قدام هذه الظلمات طول ما إحنا معانا نور الله سبحانه وتعالى. النور الخامس في قول الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا. كلنا يا رب، كلكم. طب يا رب ده في ناس ورع وتقية وصوت، كلكم. ازاي يا رب؟ الايه دي بتعلمنا الانتصار، بتعلمنا ان كل واحد فينا لازم، ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، عارفين قول الله وما ابرئ نفسي، ده لازم يكون شعار عنده عندك تعلقه في الاوضه كده، وما ابرئ نفسي انا مظلم ومقصر وغافل واستاهل اي حاجه تحصل منك يا رب فيا والله العظيم، ولكن انا بستطيق انك تعفو عني. عايزين نتعلم الانكسار بذنوبنا يا جماعه، عايزين نتعلم. طب ربنا قال جميعا ليه؟ اصل الذنبين اللي ربنا ذكرهم قبل الايه دي في سوره النور هم ايه؟ كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم اللي هو غض البصر، والذنب اللي قبله اللي هو في حادثه الافك اللي هو الخيبه، والخيبه واطلاق البصر ما فيش ولا واحد على وجه الارض ما وقعش فيه، ولو كان شيخ المين ما فيش ولا واحد ما وقعش في الاثنين دول. عشان كده ربنا بيذكرنا بمعاصينا اللي لا يمكن تكون ما وقعتش فيها، وبيقول لك انكسر لله وافتكر ذنوبك وخليك دايما تائب الى الله باستمرار لعلكم تفلحون. يعني عايزين يا جماعه النور السادس ده بقى، ده الحاجه الاساسيه اللي عايزين نعيش معاها. الموضوع مش موضوع ايماني، النور السادس ده نور للعقل والفهم، والنور ده اهم حاجه انا عايز اتكلم عنها الليله. ليه؟ عشان الشبهات اللي بتدور ضد الاسلام، ايه الشريعه بتاعت الجمال اللي من 1400 سنه اللي جايين يتكلمون عنها دي؟ مش ده اللي بيتقال عن الاسلام؟ مره بل من بعض العلمانيين جوه، ايه الجلد والركن وقطع الايد؟ فالصوره من ضمن النور اللي نورت لنا بيه حياتنا، نورت عقولنا، نور العقل والفهم. عشان كده احنا اتكلمنا كتير قوي ان الدين خطير، احنا عايزين نقول دلوقتي برضه الدين عظيم. ديننا تعظيم. في واحد بسبب ايتي المدينة اللي اخر صورة البقرة احكم الدين اسلم. في واحد بسبب ايتي المواريث انبهر وخضع لشرائط الاسلام. لو كنا نتدبر في الدرس الفقه ده، احكام الفقه، الدروس الفقهية، احكام الطهارة والصلاة والمواريث، والله العظيم لو احنا فاهمين ديننا الدرس ده هنخرج منه ايماننا زايد ما لا يقل عن الايمان اللي بيجي في قلوبنا في اي درس عن ربنا. لان احكام ربنا سبحانه وتعالى ايات. ربنا بيقول ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات، مش احكام، ده الاحكام دي ايات. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سماها ايات يا جماعه. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، عارفين ايه موضوع صوت النور؟ في جريمه كانت منتشره جدا ايام الجاهليه، والوقت مبهدله الغرب جميعا، وسبب من اسباب اخطر وافسك الامراض بالاسلام. عارفين بالانسان، عارفين الجريمه دي جريمه ايه؟ الزنا. الصوره الترابط بتاعها او موضوعها ازاي نعالج جريمه الزنا. طب انا بقول ان الموضوع ده هيبرز لنا اعجاز الشريعه بتاعتنا ليه؟ انا عايز يا جماعه اقول لكم الصوره ازاي عالجت جريمه الزنا، ورسم لكم رسم توضيحي ظريف جدا، يعني ما اعتقدش ان حد يفهم منه حاجه، بس يعني ان شاء الله هنحاول مع بعض ان ايه نفهمه كده ان شاء الله. وعايز اقول لكم بعد ما نفهم ازاي الصوره عالجت جريمه الزنا، هل يوجد شريعه على وجه الارض في امريكا واوروبا قدرت انها تعالج هذه الجريمه او اي جريمه بمثل هذه النظره الشموليه؟ عايزين نعرف عظمه الشرع بتاعنا. هو يا جماعه ايه هو الزنا؟ معلش، الزنا ده عشان يحصل ايه؟ عايز اربع حاجات. عايز شاب يكون عنده شهوه ويكون يعني ما عندوش ايمان، وعايز بنت متحرره. طيب ويوصلها ازاي؟ عايز يكون في بواب مفتوحه بينه وبينها، يكون في اختلاط، يكون في تعامل حر، يكون في تبرج، حاجات تثيره ناحيتها. والحاجه الرابعه، عايز اعداء ليه يسولوا له ان هو يقع في هذه الجريمه، يقعدوا ينزلوا له صحف صفراء، يقعدوا يعملوا له قنوات فضائيه، يقعدوا يعملوا له اغاني كلها حب وهيام. يبقى الاربع حاجات دول لو اجتمعوا الزنا ينتشر. القران عشان يعالج الاربعه دول عمل ايه؟ انا عايز تتخيلوا معايا ان المسجد ده بيت، البيت ده جواه واحده، الواحده دي جوا البيت، خلاص البيت ده له بواب اهو زي ما المسجد ده له بواب، يبقى اذا رقم واحد البيت فيه واحده، والبيت له بواب وشبابيك. البواب دي براها في ثلاثه واقفين، الثلاثه دول تخيل معايا ان في قرون طالعه من راسه، الثلاثه دول هم العباد بتوعنا. وبعد الثلاثة في شاب واقف على الرصيف الثاني غلبان اللي هو حضرتك او حضرتك. الشاب ده لو وصل لغاية البنت اللي جوه هنا هيحصل الزنا، ده اول حاجة. والشبابيك دي هي الابواب اللي لو اتفتحت هيبقى الطريق مفتوح اليها او بينهم وبين بعض. والثلاثة اللي بره دول الثلاث اعداء اللي عايزين يفسدوا الامه دول ايه ويوقعوا الشباب في الفاحشه عشان المجتمع ينهار. والشاب اللي بره ده حضرتك او حضرتك اللي هو احنا اللي المؤامرات دي كلها بتدار علينا يا جماعه عشان جريمه الزنا تمنع بنظره شموليه لازم يتعامل اربع حاجات. ايه هما الاربع حاجات؟ الحاجة الاولانية نخوف الناس انها توصل للبنت اللي جوه بفرض عقوبات شديدة او صارمة على اللي هيوصل وقع في هذه الجريمة وهو ما يسمى الاجراءات العقابية. ده اول حاجة. الحاجة الثانية نقفل الشبابيك بحيث ان لو الشاب عايز يدخل ما يعرفش نتقفله ومتزنكره، نمنع الاختلاط، نعمل الحجاب، نيسر الجواز، نحرر العبيد، نقفل الشبابيك. طب والحاجة الثالثة الاعداء اللي بقرون دول لابسين طبعا ايس كاف وجايين مش باين الشر اللي في وشهم وجايين يضحكوا علينا وجايين من خلال صحيفة ولا من خلال قناة يضحكوا علينا، يبقى نعرف الشباب باعدائهم وباساليب الاعداء دول. ده اللي احنا بنسميه ايه؟ العقوبات اسمها الاجراءات العقابية. تقفيل الشبابيك اسمها الاجراءات الوقائية. تعريف الاعداء ان احنا نعرف اعدائنا ونعرف اساليبهم عشان نحذر منهم. الحاجة الرابعة اللي هي ايه؟ اللي هي ان الشاب ده نفسه ممكن زي ما الوقت كده تبقى البنت بتقول له هاي ثلاثة او البنت الشاب قدامها بيدعوها والشبابيك كلها مفتوحة والباب مفتوح على مصراعيها والاعداء ما شاء الله شغالين ليل نهار في اثارة الشهوات عبر الوسائل الاعلامية. يبقى مفيش غير حل واحد يا جماعة اللي هو ايه؟ العلاج الجذري اللي هو العلاج الايماني. ان يبقى جواك وجواك دافع ايماني لو كل الاسباب ميسرة طول ابدا لا يمكن اعطي الله سبحانه وتعالى. يعني اذا القرآن لما عالج الجريمة عالجها علاج شمولي ازاي؟ اول حاجة العلاج العقابي. العلاج العقابي حتى الثاني يا جماعة لو شاب مش متجوز الجلد مش جلد لو متجوز الرقم الرقم ايش الشدة بتاعتكم يا مسلمين ده انتوا فظاع رقم ويجيلكوا قلب وما يجيلكوش قلب. يا جماعة شوفوا قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يجيب حكم الرقم ربنا عمل ايه؟ اول حاجة المفروض الصح ان يبقى في تغذية ايمانية من خلال المسجد ومن خلال المدرسة ومن خلال الاعلام عشان كل المسلمين يطلعوا متغذيين بالعلاج الجذري الايماني. تاني حاجة لازم لبوابة تتقفل يتفرض الحجاب ده موجود في الصورة عندنا يتفرض الحجاب يتطلب غض البصر يتعمل اداب للاستئذان مش اخو مش صاحب صاحب اخوها يقوم داخل فجأة في البيت ويقعد يتفرج على التلفزيون وازيك يا حبيبي وازيك يا حبيبته وعاملين ايه ومش عاملين ايه واخواته واصدقاء وبعد كده تحصل مصايب يتعمل استئذان يتحرر العبيد لان اللي ملوش كرامة ده هيعمل ايه ولا هيعيش ازاي ولا يزني ولا ما يزنيش ايه اللي اعتبار عنده يتيسر الزواج يتيسر بل الدولة هي اللي تزوج الشباب لو اهلهم مش قادرين يجوزوه يبقى بعد كده الوقائية بعد كده العقابية ان الله يدعو بالسلطان ما لا يدعو بالقرآن ان يتعرف ان في حكم رادع عشان كله ما يقربش بعد كده الحاجة الرابعة ان يتعرف الاعداء خدوا بالكم ان في ناس اسمهم المنافقين هيموتوا عشان الشباب يتحركوا تلاقوهم منزلين في الجورنال بتاعهم في احصائية واستفتاء في جامعة القاهرة تبين ان 70% من الشباب وقعوا في الزنا و 25% مش يعني وقعوا فيه بس مش رجعوا تاني و 5% بيفكروا ان هالثلاث ما هو ده الواقع. طبعا كل دي احصائيات متألفة يحبون ان تشيع الفاحشة عايزين يصوروا لنا ان المجتمع منحرف عشان اللي بيدعو الى الله ييأس واللي على وشك الضلال يقول يا عم ما في بيضه بيضه خلاص والعاصي ييأس وخلاص ودول ما كل الناس زيي عايزين تشيع الفاحشه في الذين امنوا. يبقى اذا يا جماعه الاسلام جه بترك الاثاره. لما كنا في السعوديه في الحج الواحد جه في الاخر قال ايه يا ربنا الواحد فين؟ شهر كامل ما شفتش واحده حاطه بكاش غير يعني ممكن واحدة يعني من موزمبيق ولا حاجة مش هتبص لها اصلا لو حطت بكاجة مثلا يعني شهر كامل ما شفتش واحدة مش محجبة حجاب سافل حجاب ساتر سافل شهر كامل ما شفتش منظر واحد ممكن يصير شهوة شاب. سبحان ربي مجتمع نظيف ظاهر اهو الاسلام حرم اي حاجة تثير الشهوات. طب بعد كده يا رب بقى اللي يقعد في السنة بقى يتجلس او يترجب لا لازم يشوفوا اربعة في نفس الوقت مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة والاربعة يشوفوه هو بيعمل جريمة الزنا مش هو معاها مثلا بس تقول لا وهو بيمارس جريمة الزنا يا

فانبهر قال له 10 دولار. فالتاني يتكعس قال له بلاش 5 دولار. الراجل انبهر قال لهم طب المهر والذهب؟ قال لهم ذهب ايه، مفيش الكلام ده عندنا. طب الشقه والعفش؟ عفش ايه، انت مش ليك شقه ساكن فيها مع اهلك، ليك اوضه؟ اه خدها في الاوضه دي، حاجه بسيطه. طب مفيش هديه؟ ممكن هات لها جزمه. قال لهم طب مفيش اي حاجه عندنا بنعمل وليمه؟ قالوا له ممكن تذبح حروف. هم عندهم مفيش غاء، الحاء على طول حروف. اذبح الحروف ده بكام؟ ب 200 جنيه. فاما تيجي تفكر كده، يعني الشاب ممكن يروح هناك لو معاه 1000 جنيه يجيب 4 حرفان واربعة في 5 دولار، يعني ما كملناش ال1000 جنيه. يعني الاخ يروح هناك يتجوز 4 اخوات من بوركينا فاسو ويرجع ب1000 جنيه. يا جماعة ب1000 جنيه في بوركينا فاسو، التوصيل عملها الاسبوع ده طبعا هتبقى تذكرة طيران الى بوركينا فاسو. الشباب يروح يلحق. فيعني تيسير الزواج، انما دلوقتي الاب مخلي بنته تعمل ايه؟ يعني حرام عليه، ومش حاسس بيها، ومش حاسس بالنار اللي بتتفقد في الشباب وفي البنات، حتى نار الاحتياج النفسي. والله قبل ما يبقى نار الشهوة، نار الاحتياج النفسي من كل طرف للطرف الاخر. فمسألة الاجراءات الوقائية المفروض الكلام ده يتطبق. يبقى من اهم الناس المسؤولة عن اشاعة الفاحشة احنا نفسنا. الاب اللي بيدي البنت وثمن المكياج وثمن الكوافير وثمن البنطلون ويسيبها تنزل في الشارع، ايه الفرق بينه وبين المنافقين اللي يحبون الفاحشة؟ ما هو اشرح نفسه في الحكم معاه. يعني ربنا سبحانه لما يقول الاستئذان حتى على الاقارب، مش عارفين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم انه كان في ابنة ايه؟ ابنة عم، بنت عمه. بنت عمك الوقت لو دخلت البيت وما سلمتش عليها اهلك يقول لك ايه؟ انت عينك منها ولا ايه؟ انت نيتك وحشة ولا ايه؟ اي والله انتوا بتعملوا الحركات دي ونيتكم، وانتوا نيتكم باظت، وانتوا اللي مبوظينها، وانتوا اللي عاملين، لمجرد انك انت تعففت بس انك انت تكلم او انك انت تسلم عليها الا بس بالسلام، يعني من غير مثلا مد ايد، من غير ما تقعد وتضحكوا اللهم انه كانت لي ابنة عم احبها لاشد ما يحب الرجال النساء. ايه اللي جاب بيد دي؟ احنا تلاقي مكالمة جاية لك، انا مشكلة وفي ايه يا بنتي؟ انا اتعرفت عليه، طب الحمد لله، وبعدين حبيته، طب في فجوة في النص، يعني مش هو كل واحد اتعرفه حبيته، طب وبعد كده؟ والله العظيم يا جماعة تبقى انت عايز تبكي او عايز تصوت او عايز تقفل التليفون، وبعد كده يا بنتي؟ وبعد كده حملت. طب ازاي يا بنتي؟ يعني ده ده ده ده, ده يعني الاحداث دي عادي كده؟ عادي خلاص، هتعمل ايه؟ وتستمر القصة للاخر. يعني بنت في، يعني وجدوها مقتولة في فيلا من الفيلا، مقتولة. ده ايه ده؟ ده طلعت من كليات الطب بتاعت القمة، وابوها ده طلع من كبار الشخصيات ايه ده؟ طب ازاي دي؟ ومعاها طبعا العربية ومسموح لها تدخل برا الاستقبال، ممكن تبات برا وانا عند واحدة صاحبتي. ايه القصة؟ بدأوا ينقبوا وراها. البنت طبعا كل حاجة قدامها مباحة، اتعرفت على واحد زميلها، اتعرفت عليه طبعا برضه، نطت ال50 كيلو حبته، وبعد كده نطت ال500 كيلو حملت منه والعياذ بالله، وبعد كده صاحبنا طبعا على البنت اللي رخصت نفسها للدرجة دي سابها فورا، سابها ورماها. طب تعمل ايه؟ فاستغاثت بواحد من الشلة، من الاصدقاء والاخوة الافاضل النزهاء، فقال لها طبعا الراجل، وطلع راجل معه ومعقول يطلع عيل، ودها الدكتور والدكتور عمل لها عملية استقاء. وبعد كده ثمن الصداقة والاخوة بقى ما يعديش طبعا، بدأ يطالبها بثمن الصداقة والاخوة. وبعد ما بدأ يطالبها بهذا الثمن، يعني للأسف الشديد بيبدأوا بقى، يعني فكة احنا مش عايزين نتكلم فيها، انما بيبدأوا يوصلوا بعد كده لتجنيدها الفتيات دول، وفتيات كتير جدا وولاد ناس جدا بيضحك عليهم. وبعد كده بدأ يدخل معاها في فكة ان كمان صاحبي لا كمان نصور افلام ولا عياذ بالله، تحت تحديد صور صورها لها ولا حاجة ولا ولا. بعد كده اختلفوا مع بعض في وسط في هذا الجو الواحد وفي هذا الجو القذر، ذبحوها وسابوها وهربوا. وهي نتيجتها ايه؟ وهي راحت فين دلوقتي؟ ويا ترى هي دلوقتي حالها عند ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ وحال اهلها ايه؟ كل ده بدا من ان بحبه وبيحبني وكلام حلو وكلام معسول. يعني احنا عايزين نقول لكل اخت، ما حدش يضحك عليك، ما فيش شاب يضحك عليك، وما تقوليش الشاب ده كويس والشاب ده محترم، انت ما تعرفيش ايه اللي داخل خبيث الناس. عايزين يا جماعه نصدق ربنا، ما هو المصايب دي كلها. يعني دلوقتي حتى بحضر في درس، يعني بس يعني درس عن نهاية علاقات الحب، عن نهاية المسخرة اللي بتحصل في الجامعات ايه. تحت مسمى الصداقة وتحت مسمى الاختلاط وتحت مسمى نهاية المسخرة دي. ايه المآت اللي بتحصل في الاخر بحيث ان الناس تعرف النهاية تكون على هذه الخطط؟ فعايزين نصدق ربنا سبحانه وتعالى من الاول كل المصايب دي بسبب ان اللي بوابه الشبابيك كانت مفتوحة ما بين الاثنين. الابواب مفتوحة. الحاجة الثالثة اللي الصورة بتعلمها لنا معرفة الاعداء بعد حادثة الافك ربنا قال ثلاث ايات. الآية الاولانية ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم. مين الذين يحبون ان تشيع الفاحشة؟ المنافقين اول عدو. بعدها يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. يبقى ثاني عدو الشيطان اللي عايز بقى يوقعك خطوه يستدرجك واحده واحده. عشان كده ربنا قال ولا تقربها مش ولا تاكلها. مجرد انك تقرب لا الشيطان هيضحك عليك. العدو الثالث في الايه اللي بعدها ولا يأتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولو القربى والمساكين والمهاجرين. لما احد الناس وقع في عرض السيده عائشه سيدنا ابو بكر قال ما عدتش هديله اي معونات ماليه. ربنا قال له لا اعفو واصفح. يا رب بس نفسي مش قادره. دوس على نفسك واعفو واصفح. يبقى ثالث عدو ليك نفسك اللي هتمنعك من فعل الخير. يعني ربنا قال لك ليك ثلاث اعداء هيسولوا لك المعصيه والجريمه دي. الشيطان، المنافقين، نفسك. المنافقين ينزلوا لك جريده تغراها، الشيطان يبدا ينفخ ويبدا يسول لك الجريمه، بعد كده نفسك تيجي وتغويك وتغريك، الثلاثه يجتمعوا عليك حتى يهلكوك. العلاج الرابع اللي احنا اتكلمنا عنه في عنصر نور على نور اللي هو العلاج الفطري اللي احنا اتكلمنا عن خمس حاجات يوصلوك لنور الايمان في قلبك اللي هو العلاج الايماني. وعايز انبه الشباب ان هو ده اللي قدامنا يا جماعه. الوقت الشهوات بتقولك في الشوارع حيث لك والشبابيك مفتوحه والاعداء واخده حريتها في اخواء واداره الشباب. ملناش غير ربنا ان الايمان يبقى في قلبنا. لازم يبقى الايمان اللي في قلبك اقوى من كل الفتن اللي في الواقع، والا هتغلط او هتتشل. انا بيصعب عليا شباب ممكن يجوا معانا درس من سنه ونص مثلا كتير. شباب تلاقيه في الاول كان الدرس عن النار، كان الدرس عن الجنه، كان الدرس كان يجي يزيد يزيد يزيد بياخد كميه شهر. بعد كده ما بدانا بقى نخلي الدروس كانت شويه معرفه الله، سلسله العبادات، القصص القراني، دروس الدعوه. فبدا انا عايز دروس زمان. ما حدش بيتشحن زي زمان، هو عايز دايما الدروس بقى تتذكر قبل ان تعصي وانا كده كويس. الواحد بيصعب عليه الشباب دول والله يا جماعه. الشاب ده عايز يتشحن دايما عشان يواجه الشهوات اللي بره. ما ينفعش. لا انت في فتره بتاخدها فرصه انك تطلع فيها. لو الفرصه راحت وانت لسه ما طلعتش تلاقي نفسك وجها لوجه مع الشهوات، مع سرطانات الشهوات بتاعت الوقت. عشان كده يا جماعه كل واحد موجود معانا في المسجد، اذا كنت انت الوقت قدامك فرصه انك تعبد اعبد، قدامك فرصة انك تدفع شرايط تدفع، قدامك صحبة صح امسك فيها انهش فيها عشان ما يسبقش، قدامك فرصة انك تطلب علم اطلب، قدامك فرصة انك تدعو الله ادعو، قدامك فرصة انك انت تملى حياتك دين وعبادة واقبال على الله، اقبل على مولاك سبحانه وتعالى. ممكن الوقت ده اللي معاك الفرصة فيه ما يجيش تاني. الحقوا يا جماعة، الحقوا اقتربوا من الله سبحانه وتعالى. انا عايز كنت بتكلم دلوقتي عن اعجاز الشريعه الاسلاميه في معالجه قضيه زي قضيه الزنا او السرقه او اي جريمه من خلال علاج عصابي، علاج وقائي، علاج سري ايماني لا يوجد في اي شريعه على وجه الارض او قانون على وجه الارض انتبه ليه، علاج بمعرفه الاعداء واساليبهم وبتر ايديهم قبل ان يصلوا الى هؤلاء الشباب. يبقى ده الاسلام ودي صوره النور. صورة اللي فهم الكلام اللي انا قلته الليلة هيلاقيها صورة بتنور العقل والفهم. وربنا سماها النور ليه؟ بتنور كل حاجة، بتنور الفهم. ليه؟ مش توقف لنا فهمنا، بتخليك تفهم عظمة الشرع اللي انت عليه وعظمة الدين اللي انت عليه. يا له من دين لو كان له عقول. بتخليك تفهم ازاي تحارب المعصية وازاي تحارب الشهوة وازاي تحارب الشبهات وازاي تحارب المنافقين وازاي تحارب الاعداء وازاي تحصن المجتمع ضد اعدائه ضد الانهيارات وازاي تعالج الجريمة وتحارب الجريمة. بتطور الفهم. والحاجة الثانية بتنور القلب. الخمس حاجات اللي بيوصلوك لانوار المشكاة، الخمس حاجات اللي بيوصلوك لمقام نور على نور، ايه هم يا جماعة؟ عايزكم تحفظوهم. رقم واحد قرآن ومعاني القرآن والاتصال بالقرآن والقراءة العميقة للقرآن. رقم اثنين العبادة، بس العبادة بروح وبقلب وبفاعلية. رقم ثلاثة ان الدين اوراد الدين وجدول العبادة وشطور الدروس في حياتك وطلب العلم يبقى خط احمر، خط احمر في حياتك.

موجودة؟ هم ليه فين؟ على الباب؟ يعني بحيث مثلا ان كل 5 شباب ياخدوا واحدة. طب خلاص لو موجودة يعني يكفي ان كل 5 ياخدوا واحدة؟ خلاص يا جماعة ان شاء الله بإذن الله وانتوا خارجين ممكن هيبقى موجود البوستر. بوستر فظيع يعني. انا اول صورة شفتها صورة ام مرمية على الارض وميتة وابنها اللي عنده 4 سنين بيشد فيها وبيعيط. والله العظيم منظر يا جماعة. انا ما اعرف قلوبنا دي ايه؟ قلوبنا دي بقى ايه؟ انا ما اعرفش. الصور البوستر ده هناخده ان شاء الله كل واحد ياخده يلزقه كويس جدا على باب الجامع اللي جنبه, كويس جدا على باب احسن جامع جنبه. ولو قدر كمان يصور منه عند حد نظيف وابصر بالالوان وشيك يعني, لو قدر يصور منه عند اي حد نظيف كمان يصور ويلزق بحيث ان الناس كلها تبدا تستيقظ لمثل هذه القضية وتبدا تستيقظ في التبرع ليها. لان احنا مهما تبرعنا لازم يكون الجهد جماعي اكتر من كده. لو نص شباب الدرس اتبرع برضه مش هيكفي, مش هيكفي اي شيء. فعايزين كمان يبقى لنا جهد في نشر هذه القضية من خلال بوستر النيجر. انا عايز افكركم مرة تانية بالصيام محرم. عايز افكركم مرة تانية بالصيام محرم يا جماعة. افضل صيام عند الله بعد رمضان. اللي يقدر يصوم كل الايام الجاية يصوم. يوم ويوم ماشي. 2 وخميس و 13 و 14 و 15 في يوم ايه ان شاء الله؟ 13 و 14 و 15 يوم الايه؟ حد واثنين وثلاث؟ خلاص هو كله بيقول حد واثنين وثلاث. حد واثنين وثلاث يا جماعة ان شاء الله. حد يعني من يوم مش حد ده. 13 و14 و15. فما ننساش الموضوع ده ابدا باذن الله سبحانه وتعالى. يعني انا عايز الاخوات برضو يشدوا حلهم في التبرع للنيجر شوية. يعني انا في جيبي اخت من شوية. ايه ده؟ لا موجودة ايه الحمد لله. اخت من شوية اول ما شافت البوستر بتاع النيجر طلعت الغويشة الوحيدة اللي فيه. فيعني الاخوات يشدوا حلهم. عندك 5 غوشات طلعي واحدة. ايه المشكلة يعني؟ عندك 15 خاتم و12 انصيان و9 سلاسل و10 حلقان ما تطلعي حاجة لله. طلعي حاجة من الذهب بتاعك. روحي بعيها لله. والله الاخت طلعتها لله وخدوها وبعوها وطلعوها تبقى. خلاص. يعني احنا ما بناخدش حاجة. واي واحدة تطلع تلم من فوق باسمي ما حدش يديها حاجة. انا بالنسبة لنا انا ما بخليش حد يلم. انا ما باخدش فلوس فيه. اللي عايز يودي حاجة يوديها بايديه. انا ما باخدش فلوس فيه. فما فيش وقت من الاخوات تبدا لحد حاجة تقول انا بلم الدكتور حازم. الكلام ده مش صح. انا ما باخدش حد يلمني. ان شاء الله بعد العشاء ان شاء الله هنصلي صلاة الغائب على طب البسترات بره. طب خلاص هم خارجين ان شاء الله يا دكتور. ان شاء الله بعد العشاء هنصلي صلاة الغائب على الذين غرقوا في منظومة انعدام الدم والدين والضمير في السفينة اللي كانت جاية من السعودية واكلهم السمك وخلاص ما عادش في اي فرصة ان يتجابوا الجثث بتاعتهم وهم كثير. هنصلي عليهم لان دول لم يصلى عليهم او اقاربهم ما صلوش عليهم وان كان بعض المساجد صلت عليهم صلاة الغائب. هنصلي عليهم صلاة الغائب ان شاء الله يا جماعة بعد العشاء باذن الله. ما عادش خلاص غير توزيع الكتب. يبقى ما تنسوش صيام محرم والدورة العلمية ده اهم توصية هذا الاسبوع. اتمنى ان احنا نشد حيلنا في الدورة العلمية. عشان كده الكتب اللي انا جبتها الاسبوع ده تفسير سورة النور. تفسير سورة النور للشيخ مصطفى العدوي. اللي هيرفع ايده في التوصيات هو اللي داخل المسابقة. بس. عشان اللي خارج المسابقة يوفر كتاب للي داخل المسابقة ان شاء الله. مين ياخد الكتاب ده يا جماعة تفسير سورة النور ويكمل صيام محرم للاخر بقى؟ طب خد حبيبك. طيب الكتاب ده يا جماعة مين ياخده؟ لا بس بالراحة. احنا شرحنا النهاردة صورة من القرآن. وعايزين نعيش مع كتاب الله سبحانه وتعالى. وعايزين الليلة كلنا نقوم الليل بصورة النور بإذن الله سبحانه وتعالى. نشوف كده. نقوم الليل بصورة النور. طيب مين ياخد الكتاب ده ويختم المصحف هذا الاسبوع؟ او نتيجة ان هو هيذاكر يعني نص المصحف بس 15 جزء. ولو حتى 15 جزء التانية. اللي يرفع ايده اللي داخل المسابقة. طب ما يشوف. مين ياخد ده يا جماعة برضو ونص المصحف هذا الاسبوع؟ احنا عايزين الناس ما خرجتش قبل كده وتصدق حلوة. نخلينا على نص المصحف. طيب. نخليها يختم المصحف. طب عايزين ناس من ورا يا جماعة. عايزين ناس من ورا. ياخد ويختم نص المصحف برضو. طب الاخ الازرق. ايوه انت اللي رافع ايدك ده. الركن اللي هناك ده. هتعمل ايه؟ اي حاجة؟ طيب.